السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله خير من آمن بالله تبارك وتعالى القائل صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى امتثالا لقوله عز وجل: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. أيها المؤمنون الأكارم، يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم آيات كتابه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فما هي حقيقة الإيمان وما أركانه عباد الله؟ الإيمان اعتقاد بالجنان وإكرار باللسان وعمل بالجوارح والأركان. ومعنى ذلك أن الإيمان من أعمال القلوب، فإذا اعتقد القلب وتيقن أكر اللسان بما اعتقد، وتحركت الجوارح بناء على ما استقر في القلب. فالإيمان هو الأساس في الخطاب بين العبد وبين ربه جل وعلا، وله أركان جاء ذكرها في حديث جبريل عليه السلام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه جبريل فقال: ما الإيمان؟ قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذه الركائز الإيمانية هي التي تحقق الاستقرار للنفس البشرية. فمتى آمن العبد بأن له ربا يعرفه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، شعر بأنه يعتمد على قوة لا تخذله. ومن أركان الإيمان الإيمان بالملائكة، وهم مخلوقات نورانية كجبريل عليه السلام الذي وكله الله تعالى بالوحي، وميكائيل عليه السلام الذي وكله الله تعالى بالأرزاق، وإسرافيل عليه السلام الذي وكله الله بالنفخ في الصور، وملك الموت عليه السلام الذي وكله الله بقبض الأرواح، وآخرين منهم من يغيث الله به العباد، ومنهم من سخره للاستغفار، وكثير منهم مسخرون لخدمة الإنسان. فسبحان من له الملك والملكوت. عباد الله، ومن أركان الإيمان الإيمان بالكتب السماوية. التوراة كتاب موسى عليه السلام، والإنجيل كتاب عيسى عليه السلام، والزبور كتاب داود عليه السلام، والقرآن الذي نزل على أشرف الخلق محمد عليه الصلاة والسلام، وكذلك الإيمان بالرسل والأنبياء، وهم عباد لله اصطفاهم لرسالاته. بهم يستنقذ الله عز وجل العباد من الضلال، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. وأما الإيمان باليوم الآخر فهو يوم خبأ الله تعالى فيه الجزاء لمن آمن به أو عصاه، وأثره عظيم في النفس البشرية. فمن أدرك بأن له يوما سيحاسب فيه ويقتص منه استعد لذلك اليوم. والقرآن الكريم كثيرا ما يقرن توجيهاته بالتذكير بيوم القيامة. قال الله سبحانه وتعالى: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولا يكتمل استقرار النفس إلا إذا آمنت بأن الله تعالى كتب الأقدار على عباده. فالإيمان بالقضاء والقدر رضا بالله سبحانه وتعالى. وإذا اجتهد الإنسان في الدعاء فقد يرفع البلاء أو يؤخر. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة، أي يتصارعان إلى يوم القيامة. عباد الله، يقول الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وسلم: عجبا عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وهكذا معاشر المسلمين الأكارم، يحيى المؤمن آمنا مطمئنا، يصبر عند البلاء ويشكر عند الرخاء، ويحبه أهل الأرض والسماء، ولسان حاله يردد قول الله تبارك وتعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لطاعته وطاعة من أمرنا بطاعته، عملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي هدانا للإيمان وجعلنا من عباده المؤمنين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر شعب الإيمان ودلنا على الكثير منها، كقوله صلى الله عليه وسلم: والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، فقتل النفس وإزهاق الأرواح وترويع الآمنين فساد في الأرض قد نهت عنه كل الشرائع والقوانين. قال ربنا تبارك وتعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. عباد الله، إنه من الإفساد في الأرض ما جرى في مصر الشقيقة الحبيبة، وقد استنكر العالم أجمع هذا الحادث المؤسف، وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة سباقة، حيث بعث صاحب السمو رئيس الدولة يحفظه الله ببرقية عزاء مستنكرا هذا الحادث الأليم والعمل الإجرامي المشين، وأكد سمو وزير الخارجية وقوف الدولة إلى جانب الشعب المصري وضرورة تجاوز هذه المحنة، وقام وفد إماراتي رفيع المستوى بزيارة رسمية داخل الدولة تعبيرا عن التضامن مع جمهورية مصر العربية حكومة وشعبا، وتعزية لأهالي الضحايا. أيها المؤمنون الأكارم، لقد أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمصر وبأهلها خيرا، فقال النبي الأكرم والرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم لصحابته: استوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. فأخذ الصحابة رضوان الله عليهم هذه الوصية

صلي يا ابني، صلي يا ابني، روح صلي. روح صلي يلا. Let's go.